أما هذا رجل عالم فأنا بقدر بفرق كما قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لكن مع ذلك ما بقول أن الشيخ مصيب في قوله أن هذه السنة، لأن بقول نحن سلفيون، ونحن حينما ننتمي للسلف هذا له ثمن يا شيخ، ثمنه أنه نحقق انتماءنا هذا للسلف، مش مجرد دعوة على هذول اللي خرجوا جماعة التكفير وغيره كلهم بدهم السلفيين، لكن هم خرجوا على السلف. ولذلك فنحن ينبغي أن نأخذ عبرة من غيرنا، لا نسلط أفهامنا على فهم بعض النصوص، ولا نرعوي ولا نلتفت إطلاقا إلى فهم السلف الصالح. شو معنى لما نقول القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح إذا كنا نحن في بعض المسائل العملية لا نرجع فيها إلى السلف الصالح؟ الخلاصة، الخلاصة أن إعفاء اللحية مطلقا هذا فهم خلفي، سميته خطأ سميته بدعة الأمر عندي سواء، لكني أقدر العلماء من فعل منهم فعلا عن اجتهاد فهو مأجور، لا أسميه مبتدعا ما أسميه، لكن الحكم هذا بدعة لأنه مخالف لما كان عليه السلف الصالح. إطالة اللحية، أنا رأيت بعض الصور رجل صيني لحيته عم يجر في الأرض، وهذا ممكن، لأني أيضا رأيت صورة لديك صورة وضعينه على جدار ارتفاعه 4 أمتار ذيله يمس الأرض. الله عز وجل يخلق ما يشاء كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال يجعل السلف في مثل التفسير ان السلف الصالح مثلا مسألة وضع اليد على صدر وعدمها شيئا من التفسير عن السلف الصالح، أن الإمام أحمد يقول عندي سيان هذا وهذا. الإمام أحمد ما يقول هذا، هكذا نقل عنه. فما يعني دليل على أن هذا بدعة؟ هو الدليل على أن إطالة اللحية فوق الأكثر من القبضة بدعة. نحن نقول دائما وكل خير في اتباع من سلف، كل شر في اتباع من خلف. طلب الدليل على كل مسألة، ما تأخذني ما قلت لك، هذا يتنافى مع المبادئ العلمية السلفية. طلبك أنت الآن الدليل يشبه تماما طلب المبتدعة الدليل على ما نحن متفقون على إنكاره. إذا قال لك المبتدع شو الدليل على أنه رفع الصوت بالتسمية قبل الأذان اللي بيسموه عنا في بلاد الشام تذكير، أو الصلاة رسول بعد الأذان بدعة جهلا، ونحن منقول أنه بدعة جهلا؟ اسحبها أحسن لك، اسحبها اسحبها انتبه. أنا شو ذكرت؟ انتبه شو ذكرت قبل الأذان؟ سمينا تسميع وقلنا اللي بيسموه ببلاد الشام شو؟ تذكير. اسحب كلمة الجار بقى. لا بعد الأذان أنا أقول. يا أخي أنا اللي بقول مو أنا اللي بقول. التسميع وهو التذكير في لغة الشواب. نحن يعني. أيوه. ولا دول الشواب كمان. في بعض منهم. لا كلهم. لا. كيف؟ كردي؟ لا. وأنا ألباني. ودول فلسطينيين. لكن نحن العرب. شكلهم. إذا هؤلاء قلنا لهم هذا بدعة وقالوا لك هات الدليل، بتقدم لهم الدليل على كيفهم، أنا عاجز نطلب منك المدد بجوز مني؟ أنا أستغيث بك الآن بجوز هذا ما أخذوا عليه، بس ما يكون كاستغاثة السجين بالسجين بقى، هات نشوف لما أخي يخدم عليه الإنسان. يلا هات. فاستغاثه الذي من شيعتي يعني على أخي هات هات نشوف الدليل. الدليل إذا سألك المبتدع الدليل إنه هاي بدعة. على الصلاة على النبي التكفير قبل الأذان هذا أيضا لم يفعله. أنا بقول لك الدليل الله يهديك. الدليل على إيش؟ على النبي التكفير. أنا شايفك لا تعبد خلينا نقوم نصلي. أنا بقول افترض حالك أداء أمام مبتدئ. طيب. نسأل الله أن يعافينا. آمين. قال لك شو الدليل أنه هي بدعة؟ أنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. هذا دليل ولا دعوة؟ الله يهديك. آمين. هذه دعوة مش دليل. طيب. لأنه لما بتقول هيك بيرجع السؤال. هذه دعوة والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناء وأدعياء. طيب. هذه دعوة ما هو الدليل؟ إذا كان هذا دليل عندك وأنا بقول لك ما فعله الرسول. الدليل هذا ما فعله الرسول. والحديث عام كان يضع يده اليمنى. واحد واحد. أنا بقول أيضا هذا ما فعله الرسول. تقبله مني؟ لا. كيف أنا أقبل منك؟ كيف أقبل منك مجرد ما تقول لي أنا مبتدع الآن؟ أنا مقامي قام المبتدع. شو الدليل عندك أنه هذا بدعة تسميع وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لي ما فعله الرسول. هذه دعوة. إذا كانت الدعوة عندك دليلا فإذا قولي أنا ما فعله الرسول دليل أيضا. فلماذا لا تقبل مني ما تريد أن يقبل ما أنت تريد؟ لأن هنا في أحاديث عامة تقول يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. أما هناك ما في شيء يثبت. كيف ما في شيء؟ قبل الأذان في صلوا عليه وسلموا تسليما ويديه واذكروا الله ذكرا كثيرا. هل قاله قبل الأذان؟ حتى حتى الدليل عم تستدل على الوضع عام عام وهذا عام. طيب وهذا ايش الدليل على تخصيص عدم وضع يد اليمنى على اليسرى؟ هذا الدليل عندك انه ما في تذكير قبل الاذان بتقول ما فعله النبي ولا صحيح. وهذا ما فعله الرسول كان يضع يده اليمنى على اليسرى. هذا ما هو دليل؟ ما هو دليل؟ دليل عام. أنت أيوة. بتقول دليل عام. دليل عام. وهذاك بيقول لك المبتدئ دليل أدل العامة على ذكر الله جهرا وسرا في كل ساعة في كل زمان في كل مكان. ترجع بتقول أنت ما فعله الرسول وجوابك صحيح. لكن ما لك داري من أين أخذ هذا الجواب الصحيح؟ بدليل أنك تأتي وتثبت ما تنكر هناك تثبته هنا. هناك بتقول أدلة عامة ولا يكفي لأن الرسول ما فعل. وهنا بتحتاج بالدليل العام. حديث خاص بالصلاة هذا. يا أخي خاص بالصلاة من جهة. خاص بالصلاة من جهة. ومو خاص بالقيام من جهة أخرى. الصلاة اللي هو خاص بالصلاة في قيامين. ها؟ هو لا تأخذ بقى الصلاة. في قيامين الموضوع الآن. فما هو الدليل بالوضع في القيام الثاني؟ ترجع بتقول مصعب. هي حجة مبتدعة يا شيخ زينو. الأمر مهم جدا جدا. بطريقتك هذه كل حجج المبتدعة قائمة عليكم. ما تأتيهم باعتراض إلا بقابلهم بمثله. بتقول لهم أنه هي بدعة. شو الدليل؟ ما فعله الرسول. كمان هذا ما فعله الرسول عليه. في دليل عام. في دليل عام. ما فعله الرسول ما وضع يده اليمنى على صدره. كمل كلامك. في الصلاة. كمل كلامك. القيام أو في الصلاة. ما الصلاة. كمل كلامك. في الصلاة. وضع يده اليمنى على صدره. مو في الصلاة. قول بعد الركوع الله يهديك. بعد الركوع. لا في الصلاة. بعد الركوع ما وصلى. خلينا أكثر من إيه؟ عم نقول لك دليلك عام ولا خاص؟ عام لكن ما ينطبق على الركوع قبل الركوع وبعده؟ عام عام مو خاص. عام لكن ما ينطبق على الركوع صلاة ولا موصلة؟ ما بينطبق على الأذان واذكروا الله ذكرا كثيرا عام ولا لا؟ ما بينطبق؟ ليه؟ ما بينطبق. ليه؟ لأنه يعني في هذاك ليش؟ ليه؟ بين هذا وهذا شو

لا يجوز الاستدلال بالأدلة العامة ما دام أنه لم يجد العمل بها. كل البدع من نوع يسمى الشاطبي البدع الإضافية كلها لها أدلة عامة كلها. فإذا أنتم انتبهتوا لهذه النقطة وسلكت بدعة لأنه قال بها بعض العلماء وليس عندكم حجة منقولة عن الرسول من فعله، معناها فتحت باب الابتداع في الدين من حيث تريدون ولا تشعرون، وأفسحتم المجال للمبتدعة أن يعاملوكم بالمثل. ما من شيء أنتم بتقولوا دليل عام وما عندكم حجة أن الرسول فعله إلا هم يقابلونكم بالمثل. والمثال واحد تماما، هذا الوضع وإطالة اللحية والذكر بعد الصلاة جهرا وجماعة والدعاء، كل هذه لا نصوص عامة، فما يصح أن تقول هذا له دليل عام لكن بتقول لماذا لا تقول بشرعه لأن الرسول ما فعله. شو دراك ما فعله؟ هم باب من رجع. يقول ابن تيمية في مثل هذا الموضوع بيقول نحن لا يجب علينا أن يكون عندنا في كل مسألة جزئية نص عن السلف أنهم ما فعلوه، لكن يكفينا أنه لم ينقل إلينا. ويقول ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه المناسبة لو فعلوه لنقلوه. ومن هنا يستنكر بعض العلماء الأذان لصلاة العيدين. شو رأيك الأذان لصلاة العيدين عشان تنبيه الناس يشرع؟ طيب في عندك دليل على مثال الناس عن القاعدة؟ أنتوا عم تتناسوا عن القاعدة أنه هذا لو فعل لنقل. وفي عبارة أخرى لتوفرت الدواعي لنقله. إذا قالوا لك المأذنة قاطعة طويلة ناطعة السحاب، إذا قالوا لك أي سنة تقدر تثبت لهم جيب لهم دليل لم تكن المأذنة في عهد الرسول عليه السلام رواية في صحيح البخاري صحيح مسلم؟ لا، ما في عنا إلا أنه لم ينقل إلينا أنه كان هناك في مسجد الرسول أو مساجد السلف كان هناك مأذن، لم ينقل. مجرد عدم النقل معناه أنه محدث. ننظر بقى في الأدلة، هذا المحدث داخل في كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو لا؟ أما أن نقول داخل في نص عام، كل البدعة الإضافية داخل في نص عام. والآن إذا شئت أن نصلي نصلي، وإذا ما اكتفيت فأنا معك على طول الخط. يعني القائلون هم يقولون بعضهم أن هذا بل هي من السنة لأن النص ورد في الصلاة ونحن في الصلاة. رجت حليمي لعادتها الأديمي، فالذي يقول يثبت رجت حليمي لعادتها الأديمي. طيب هذا نحن ننقل ما قالوا، ما قالوا نريد أن ننسوي معك. هذا نص خاص في الصلاة. تبنا تبنا آمنا الصلاة الصلاة الصلاة، ليش هم ترجع بتلي الصلاة؟ طيب وهذا داخل الصلاة. القيام يا أخي، القيام ها تفضل. القيام يعني أصدق القيام داخل الصلاة ولا لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هم يعني حتى جعلوه من السنة. كم ضوء شعرين تلت أضوية ولا لا؟ المروحة شغالة ولا لا؟ إيش الأسئلة يعني؟ يا أخي أجبني عن شيء أنا أجهله. نعم نعم قيام داخل في القيام، إذن لكن استدلالك بدليل عام ولا خاص؟ خاص في الصلاة، رجل الصلاة خاصة القيام تابع للقيام، والقيام تابع في الصلاة، تابع للصلاة وليس خارجا عنه. لا حول ولا قوة. هذا ما يفعله أكثر إخواننا السلفيين في القبر. شو بعدين أبو ليلى؟ شو سعيد؟ ها؟ الله يعينكم يا شيخ. ممكن نضح هذا أول بارك. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليها، خاص بالأذان ولا لا؟ لا. يجوز الجهر؟ لا. ليش؟ لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. شو الدليل؟ لأنه ثبت عنه بعد الصلاة كان يشير. شو الدليل؟ الدليل أنه ما فعله بعد الأذان.

لسنا مكلفين، لكن من فعل لا ننكر عليه. وآنفا ذكرنا بالنسبة لرفع اليدين في صلاة الجنازة، أذكر أذكر لأن بعض الأخوة بارك الله فيهم يفسر هذا التفسير الخطأ، يقول ما لم يكن خلاص، يعني إحنا ما يعني يحطوا اليدين مكلفين صحيح، لكن هذا شيء كنا غير مكلفين ما دام صحابي واحد وما ثبت في السنة، ما أنا مكلفين هذا شيء. وكونوا إذا أحد من المسلمين يعني فعل فلا ننكر عليه، ولذلك قلنا نحن هذا الكلام نفسه بالنسبة لرفع اليدين في صلاة الجنازة نحن ما نفعل، لكن ما دام ثبت عن صحابي محترم فما في ما يوجد له مخالفة، ولم يوجد له مخالفة في ذلك، هو هذا شرط طبعا، هذا مفهوم. أما إذا وجد مخالفة فالأمر يكون أوسع. يا الله إيمان مجهز هذا حتى نصلي. يا الله بسم الله. كيف؟ ثابتة بمجموع الطرق يعني يعمل بها؟ الله أكبر الله أكبر تراه سلميا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم أي لحظة خديجة عشان خلاص ما بقي هذا الأخ هنا بيتفضل يمكن لابد من صفين نشوف هذا هو للضرورة كل شيء بدون أدو شوي أدو شوي أنتوا ثلاثة الآن دي خلاص ماشي يلا لا تخلوا فراغ وراء إذا كان في مجال أي حنفية هي أي حنفية أي حنفية أي حنفية

الله أكبر وبحمده سبحان ربي سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمد يهونان الله من يهون اللهم يا ولي اللهم خلي لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله اللهم تبارك يا من اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعوذ بالله الله لا إله إلا أنت لا تأكله وهو قائم بهذا الشيء بهك رجل برجل لا بعد شوية بدنا نقلكم صرفوا راشدين لكن تذكرت شيئا يتعلق بموضوع الدندنة حول لفظة الصلاة تذكرت هذا الحديث حينما رأيتك بين السجدتين لا تضع اليمنى على اليسرى بين السجدتين يضع هكذا بس ما يضع اليمنى على اليسرى مع أنه في صلاة مفهوم كلامي لماذا وهذاك ما نقل يا